بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انت اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ انا اسمي عمرو. عمرو ايه؟ عمرو مجد. منين؟ منين؟ انت منين؟ انت منين؟ انا من السعوديه. منين من السعوديه؟ منين من السعوديه؟ من بريده. من بريده؟ بريده. عندك كم سنه؟ عندك كم سنه؟ عندي دخل رابعه. دخل رابعه ابتدائي. دخل رابعه ابتدائي. ماشي يا عم، ماشي يا عم.